السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، معاشر الأكارم، فطيبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في شهر شعبان، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، حي الله هذه الوجوه الكريمة. بعد حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، فإننا نحييكم جميعا حفظكم الله، ونشكركم على اهتمامكم بمثل هذه الجلسات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللقاءات لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذا الشهر العظيم الطيب المبارك الذي نحن فيه، عن شهر شعبان المبارك. وأنا أتعمد أن أقول في كل مرة شهر شعبان المبارك، نحن تعود نقول شهر رمضان مبارك، شهر واحد أخرى كان أشهر مباركة ولا ما كانش، شهر شعبان مبارك ولا مش مبارك، شهر شعبان مبارك. علاش مبارك؟ لأن كلمة مبارك وش معناتها؟ مبارك يعني من البركة. والبركة ما هي؟ البركة كثرة الخير، البركة كثرة الخير. ولا شك أن هذا الشهر كثير، كثيرة خيراته وبركاته بإذن الله عز وجل، وراح تبيننا من خلال ما نذكره إن شاء الله عز وجل في هذه الجلسة بحوله تعالى وقوته. إذا شهر شعبان هذا شهر عظيم مبارك، الخير تاعه كبير، وهذه كلمة مبارك وكذا من إحنا الإنسان يعرف لهذا البركة نحن نثبتها حيثما أثبتها الشرع. وين الدين تاعنا أثبت البركة، نقوله هذا أمر مبارك، هذا مكان مبارك، هذه أرض مباركة إلى آخره، هذا يوم مبارك إلى آخره، ليلة مباركة. لكن هكذا من عندك تثبت البركة لأي شيء فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. واضح؟ إذا أنا لما أقول لك إحنا الآن المكان اللي رانا فيه هو مكان مبارك، صح ولا لا؟ لا، بيوت الله تبارك وتعالى أحب البقاع إلى الله المساجد، فهو مكان مبارك، خيره كثير، الصلاة فيه ليست كالصلاة في غيره، وصلاة الجماعة فيه تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا، إذا كنت تقول هذا مكان مبارك ما تخافش، لكن نروح مكان في برا كاش محل ولا حانوت تقول كان حانوت مبارك، نقدر هكذا برك كثير البركة، كيف كثرت بركته؟ بأي دليل وبأي حق أقول هذا؟ إذا الحاصل أن هذا الشهر الذي نحن فيه شهر مبارك عظيم حفظكم الله، راح نتكلم عليه. لما نتكلم عن هذا الشهر؟ حاجة الأولى لأننا الآن رانا فيه وما نقدروش نأخر البيان عن وقت الحاجة، ما نقدروش نأخر البيان عن وقت الحاجة، فالحاجة ماسة إلى أن نتكلم عن هذا الشهر العظيم وهذا الموسم المبارك الكريم الآن، ما نزيدوش نأخره. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذا الشهر هو مقدمة قوية لمن أراد أن يفوز في رمضان. احنا الحمد لله نحدث أنفسنا كل عام بأننا إن أحيانا المولى تبارك وتعالى لشهود رمضان فإننا سنستثمره إن شاء الله، وسنستغل أيامه ولياليه فيما ينفعنا يوم نلقى ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. قاع عندنا همة، وإن شاء الله نقول كذا ربي يحيينا، ما شاء الله نصوم ونقوم ونجتهد وندير الخير إلى آخره. لكن في كثير من الأحيان الهمة هذه اللي نتكلم عليها تكون موجودة في الأيام الأولى وفي الليالي الأولى، لكن سرعان ما تنطفئ تلك الشعلة، تنطفئ تلك الشعلة الحماسة والهمة والإرادة إلى آخره ما هنالك. وثمة أسباب، لكن من أعظم وأظهر الأسباب، أسباب ضعف الهمة هذه الأيام تاع رمضان والليالي تاعه، تعرف شو هو؟ أن الإنسان لم يستعد، لم يتهيأ لهذا الشهر، ما تهيأش. ومعروف أن الإنسان ليس آلة، نحن لسنا آلات يدار أو تدار محركاتها بكبسة زر. الآلة تعبز الزر تاعك، تعبز القفلة، تنطلق بكل سرعة، لكن أنت ماشي آلة. أنت ربي عز وجل فطرك على أنك تدخل في الأشياء بالتدرج، تدخل شيئا فشيئا، ولا لا تدخل شيئا فشيئا في كل شيء. ولذلك لو كان كنقول لك روح دير اغتسل وحمم بالماء بارد، ماء بارد، واش دير؟ تبدا غير بالعقل، اش كتجي داخل البحر شيئا فشيئا، تبدا تعود الجسم تاعك يتعود تدريجيا على الماء البارد. العكس ايضا، لو كنت رحت في حمام ساخن جدا، درجه حراره عاليه، تقدر ممكن بعد نصف ساعه بعد ساعه عادي راك به، لكن في البدايه شيئا فشيئا تتدرج. فالانسان في كل شيء يريد ان يتدرج، هكذا خلقنا المولى تبارك وتعالى. اذا احنا لسنا آلة، نحن لسنا آلة، غير جا رمضان اول يوم من رمضان ننطلق بكل قوه وبكل همه وحماسه، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وبالتالي لابد ان نقدم لرمضان بمقدمات، وهذا الشهر المبارك العظيم اللي رانا فيه وهو شهر شعبان هو كالمقدمة، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، كالمقدمة أو كالسنة القبلية لرمضان. وهذا كلام عظيم جدا، كلام من عالم عارف فاهم، أو عارف شو يقول. قال لك مثل السنة القبلية، الراتبة القبلية. شفت أنت يا صلاة تعنا نجي راح نصلي صلاة الظهر مثلا، من السنة أن أصلي قبلها راتبة الظهر، يسموها القبلية، هكذا راتبة الظهر القبلية وغيرها من الصلوات. هذا الراتبة القبلية فيها فوائد عدة، من بين فوائد تاعها أنها تهيئك للفريضة، لأن الفريضة هي التي طلبت بها، هذه فرضها عليك ربي عز وجل، الفريضة هي الصح. أنت وش دير؟ صلي قبلها، صلي قبلها هذه الراتبة. الراتبة تهيئك، لأنك أنت مباشرة داخل بالطريق مباشرة إلى الفريضة، ركعة الأولى الثانية، يعني باش تحصل هذاك الخشوع تاعك وهذيك الراحة النفسية. ممكن انقضت الصلاة ولم تحصل ذلك الخشوع الذي تبحث عنه، لكن العكس بخلافها لو أنك صليت الراتبة القبلية، بديت بالراتبة صليتها ما شاء الله، دخلت في الصلاة، دخل قلبك في الصلاة، المال الجوارح تاعك دخلت في الصلاة، بديت تحس بذلك الخشوع إلى آخر ما هنالك، لما تدخل في الفريضة تعطيها حقها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا شهر شعبان مقدمة قوية لرمضان، من أراد أن يستغل رمضان، من أراد أن يفوز في رمضان فليبدأ بشعبان، راح يبدا شهر شعبان بارك الله فيكم. الكلام تاعنا راح يدور في هذا الفلك باذن الله سبحانه وتعالى. ثم اقول العجيب اننا لا نتهيا لمثل هذا الخير، مع ان التافهين والتافهات قد تهيأوا منذ امد. يا اخي بدي اوريك، يقول لك هذا برنامج ومسلسل في رمضان، وهذا كذا في رمضان، في رمضان ليضيع اوقات الناس. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالذين يتبعون الشهوات والذين يريدون أن نميل ميلا عظيما، هؤلاء يريدون أن يضيعوا عنا مواسم الخيرات. احنا شحال، احنا الأوقات تاعنا أغلبها ضياع، إلا ما عصم الله، إلا من رحم الله، أغلب الأوقات تاعنا راهي ضايعة. فلذلك احنا كي يجي رمضان نفرحوا، نقولوا نحاولوا كيفما نديروا الخير شوية، نحاولوا نصلي شوية، نقوم الليل شوية، نقرأ شوية قرآن، نديروا الخير، نعاونوا الناس إلى آخره، نطعموا الطعام. إذن ماذا بينا نستغلوا هذا الوقت هذا، لأن الوقت على الأكثر قلنا أكثر أيام السنة ما راهيش هذيك اللي ترضينا، ولا شكون هو راضي بنفسه، شكون هو راضي عن نفسه وعن الأعمال تاعه وعن الاجتهاد تاعه في الطاعة. كلنا ذلك الرجل المقصر المفرط المتهاون، نسأله تبارك وتعالى أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا التقصير وارد، لما يجي جهد المواسم تاع الخير نحب نستغلوها. شوف أعداء الدين كيف يهيئون أشهرا طويلة وهم يهيئوا باش يفسدونا. شحال واحد مسكين ما يحضرش التراويح، كل واش ما حضرش يقول الله كنت ناوي نحضر، صافي غير قعدت ناكل ومن بعد درنا واحد السكاتش ومن بعد كذا ومن بعد كذا، حاجة أمور حاجة، ربطوه ما فاقش. وقت التراويح العشاء الفريضة راحت والتراويح راحت عليه، وهذه فرص تاع العمر، ماهيش دائما إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن الخافقات لها سكون، وإن ولدت عشارك فاحتلبها، فما تدري الفصيل لمن يكون. الفرص كما يقال سريعة الفوت بطيئة العودة. هل من الناس كانوا معنا العام الفارغ في مثل هذه الأوقات؟ الآن إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحن والله العظيم لا ندري، ورانا اليوم في شعبان، لكن هل ندرك رمضان؟ بل أقول آخر ليلة من شعبان واحد فينا ما يقدر يجزم بأنه سيدرك رمضان. إذا لما ربي يحييك لشهود ليلة فأكثر ويوم فأكثر من رمضان، فقد أكرمك الله وحباك، أكرمك أيما إكرام، وحباك وأعطاك سبحانه وتعالى. فبالتالي ما تضيعش. علاش اللولين؟ كان واحد المقولة عظيمة كانوا يقولوها اللولين، يقول لك لو قيل لأهل القبور تمنوا، أهل القبور الموتى، لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. قلوا تمنى تعاود ترجع الدنيا، الدنيا خرج منها، قال كي يتمنى يوما من أيام رمضان، نرجع نعيش يوما من أيام رمضان، لأنه كي يخرج من الدنيا عرف وش معناتها رمضان، وش معناتها الفضيلة على رمضان إلى آخره. واضح إخواننا؟ إذن مدام أهل الفساد يتهيئون فنحن أولى بأن نتهيئ، لأن نحن نتهيئ لاستثمار رمضان لا لتضييعه، لا لتفويت هذه الفرصة المباركة. إذا البداية حفظكم الله من شهر شعبان. صح، شهر شعبان هذا شهر من الشهور القمرية، في الترتيب تاعه هو الشهر الثامن، هو الشهر الثامن، شهر السابع شهر رجب، الثامن شعبان، التاسع رمضان، شهر التاسع هو شهر رمضان، حاجة معروفة. إذا الشهر الثامن في الترتيب تاع الأشهر القمرية هو شهر شعبان. وشهر شعبان هذا كان أسرار تاع تسمية، الوقت يسموا فيه العرب، الوقت يسموا فيه الشهور، سموا فيه الشهور، كل اسم عنده سر، ماشي هكذا برك. سموا رمضان هذيك المرحلة اللي يسموا فيها رمضان، رمضان كان يجي حرارة شديدة، جاء في هذيك المرحلة في الحر الشديد في الصيف حرارة شديدة، فرمضان من الرمض، الحر العطش إلى آخر ما هنالك من المعاني. شعبان قبله كان الناس يتشعبون، قبل رمضان قبل الحرارة هذيك يتشعبون هنا وهناك من أجل الحصول على الماء، لأن الماء عزيز بزاف من بكري، باش يحصلوا الماء فيتشعبون ويتفرقون هنا وهناك من أجل الحصول على هذا الكنز الذي هو الماء، يتهيئون به لأوقات القيظ والحر والصيف والرمض إلى آخر ما هنالك. هذا شهر شعبان حفظكم الله. احنا كما قلت قبل قليل في الجمعة في المقدمة، كأنني أشعر أنا أن أحدا يهمس في أذني ناصحا واعظا مذكرا معاتبا يقول لي مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر دوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على كسب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. نسأله جل وعلا أن نكون من هؤلاء الذين يستدركون على أنفسهم ويتداركون أخطاءهم ويصححون ويصلحون العطب فيما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. إذن رمضان فرصة، مش الإنسان إن شاء الله الإنسان يتهيأ لشهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى على وجه الوجه اللائق. أنا إخواني ربي يبارك فيكم، لما قريت على شعبان وكذا كيفاش كانوا الأولين وش كانوا يديروا فيه الأعمال الصالحة إلى آخره، وجدت والله أعلم يعني باش تكون النظرة واضحة جدا إن شاء الله، وجدت أن الأولين كانوا يستغلون شهر شعبان في أمرين، الأمر الأول الاستعدادات، والأمر الثاني تصفية الحسابات، الاستعدادات وتصفية الحسابات. إذا احنا الموضوع قاعد نقسمه إلى هذين المحورين ونروحوا واحدة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول حفظكم الله قلنا هو الاستعدادات لشهر رمضان، يعني قاعد شرح نذكره الآن يصب في هذا المصب، استعداد كيف يستعد المؤمن، كيف كان يستعد الأولون وهم أسوتنا وقدوتنا كيف كانوا يستعدون لشهر رمضان الفضيل. الشيء الأول أنهم كانوا يستعدون بالدعاء، حاجة الأولى قاع. يا أخي تعرف الأثر الشهير عن الفضل ابن المعلى رحمه الله، وش كان يقول؟ كانوا يسألون الله تعالى ستة أشهر، كانوا يسألون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ستة أشهر كاملة وهم يدعوا ربي، يا ربي بلغنا رمضان، يا ربي احينا رمضان، يا ربي خلينا نشهد رمضان، يا ربي كذا، تعظيما لحرمة رمضان، لفضل رمضان. إذن ستة أشهر كاملة، إحنا على بعد أقل من شهر، على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان، فحري بنا أن نجتهد في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وطبعا شكون راح يجتهد في الدعاء؟ الإنسان لو عارف قدر رمضان، أو عارف الفضل تاع رمضان، أو عارف الميزات تاع رمضان، أو عارف رمضان الحجم تاعه شحال كبير، فهذا الذي يجتهد في دعاء الله وسؤال المولى تبارك وتعالى جل في علاه في أن يحييه لشهود رمضان. فالله الله من أعظم الاستعدادات أننا هذا اليمن ندعو بزاف ربي عز وجل أنه يشهدنا رمضان، يحيينا لرمضان، ووفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال ونحوها. واضح إذا الله الله في الدعاء، بارك الله فيكم. الأمر الثاني يدخل في الاستعدادات صيام شهر شعبان، صيام شهر شعبان. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، يعني صوم الأكثر تاعه إلا قليلا، وفي رفض كان يصومه كله. المهم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم، وشوف هذا التوازن اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والاعتدال في الأمر كله، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني كان أحيانا كان تشوف عائشة يصوم يوما بعد يوم يوما بعد يوم، حتى تقول النبي صلى الله عليه وسلم وش يفطر قاع، ما عندوش يوم يفطر فيه غير يصوم، وأحيانا العكس يفطر يوما ويومين وثلاث أيام وهكذا، حتى تقول ما وش يصوم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التوازن يختعرف حديث البخاري حينما أتى هؤلاء الثلاثة من النفر إلى بيت بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا هكذا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يصلي، هكذا يصوم، هكذا يقوم إلى آخره. قالوا أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني شافوا هذه العبادة قليلة، شوف الغلوش حلوة. واحد فيهم قال أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر يوميا صائم، الآخر قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، الثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، رهبانية ورهبانية ابتدعوها. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام خبروه، هم الناس وش جاوا سألوا وش جاوبناهم وش قالوا، قال علي بالنفر الثلاثة جيبوهم. قال أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، مش الاعتدال، يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، يقوم بعض الليل وينام بعض الليل صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا. واضح هذا التوازن والاعتدال. إذن عائشة رضي الله عنها قالت لك كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وبعد قالت وما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، كان يصومه إلا قليلا صلى الله عليه وسلم. يعني شعبان كان يصوم فيه النبي عليه الصلاة والسلام بزاف أكثر من الشهور الأخرى، بعد رمضان يجي شعبان. صح، علاش كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان؟ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة معاني لهذا الصيام تاع شعبان اللي كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، ثلاثة. المعنى الأول قال لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر، هذا معروف وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، 3 أيام من كل شهر. قال رحمه الله، قال فلربما شغل صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصيام في بعض الأشهر، فجمع ذلك في شعبان قبل رمضان، ربما شهر شهرين في الشهور حدثت له أشياء النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يصوم، يجمع هذه الأيام يجمعها في شعبان صلى الله عليه وسلم. قال هذا معنى من المعاني، قال هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني قال رحمه الله تعالى، كما قلنا كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال لك أن الصيام في شعبان يشبه الراتبة القبلية لرمضان، يشبه الراتبة القبلية لرمضان. والأمر الثالث، المعنى الثالث وهو معنى معروف، أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. بعدها عندنا واحد الحديث عظيم جدا في هذا الباب، باب صيام شعبان، وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. أسامة بن زيد عليه رضوان الله تعالى سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شاف باللي الصيام في شعبان رأوا أكثر من الشهور الأخرى، قالوا يا رسول الله ما نراك تصوم في شهرين كما تصوم في شعبان، واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا تبعوا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا في هذا الحديث وذكر أسرارا من أسرار الصيام في شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، لأن شهر رجب كان معظما جدا في الجاهلية، وبقي بعض التعظيم في الإسلام لأنه شهر من الأشهر الحرم، وبعد يجي شعبان وبعد يجي رمضان، ورمضان معظم في الإسلام أيما تعظيم، هو أعظم الشهور وأشرفها على الإطلاق. بينتهم جاي شعبان، رجب، رمضان، بيناتهم كاين شعبان، شعبان يغفر الناس عنه. والعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الآن، يقول لك يغفر الناس عنه، وقتاش؟ يوم كان الناس مهتمين بالعبادة، صح ولا لا؟ لا، وقال لك يغفر الناس عنه. ويوم كان الناس يعدون ويحسبون بالأشهر القمرية، كانوا يحسبون بهذه الأشهر، وهذا شهر طيب مبارك، قال لك يغفر الناس عنه. كيفاش اليوم وين ما ناش نحسبوا بهذه الأشهر هذه، والعبادة تاعنا قيس قيس، فلا شك أننا أشد غفلة من الأولين. وتعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى هذا السر، لأنه كي تقرأ النصوص الشرعية سبحان الله كثير من النصوص تستشف منها هذه القضية، أنه أوقات الغفلة، أحوال الغفلة، أماكن الغفلة يتضاعف فيها الأجر ويتزايد فيها الثواب، الأجر يزيد فيها. ولذلك شوف الفضل تاع مثلا 10 الأوائل من شهر ذي الحجة، أفضل أيام العام على الإطلاق. يقول العلماء لما؟ لأنها أوقات غفلة، ناس فرحانة راهو جاي العيد لكباش هذه يغفلوا عن كثير من العبادات، أوقات غفلة، فالعبادة فيها فاضلة جدا يزداد ثوابها وأجرها. 10 الأواخر من رمضان، رمضان سنطلق عبادة عبادة عبادة، كثير منا 10 الأواخر يفشل، جاهدك الأجر الكبير، ثواب العظيم، لأن أوقات غفلة، وخاصة يجي يقرب العيد، كثير من الناس رون في الأسواق، رون في كذا رون في كذا، فالأجر يتضاعف والثواب يتزايد حفظكم الله. زيد نذكروا مثلا دعاء السوق، بعض أهل العلم ضعفه، قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، عندك 1000 حسنة وكذا وكذا، عبك 1000 مليون، هذا الدعاء عبك مليون حسنة، كان يضعفه على دلالة الشيء، قال لك ثواب كبير لعمل صغير. علماء وحدهم قالوا لا لا، مش يقدر تضعف الأحاديث من جهة، ومن جهة ثانية لأن السوق مكان غفلة، مكان غفلة، مكان فساد، مكان اختلاط، مكان صخب، مكان صراخ، مكان منافسة على الدنيا إلى آخره، فالإنسان ينبه ربي ويتفكر هذه الأذكار ويقولها إلى آخره، إن شاء الله ينال هذا الفضل وينال هذا الثواب والأجر بحول الله سبحانه وتعالى. أوقات الفتن، القتل والهرج، وش قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ العبادة في الهرج كهجرة إلي، شيء كبير، العبادة في الهرج، أوقات الفتن والقتل وكذا الاقتتال آخره، وش قال؟ العبادة في الهرج كهجرة إلي، كل هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا العمل من العظمة بمكان. إذن أوقات الغفلة، أحوال الغفلة، أماكن الغفلة، هذه الإنسان يثبت ربي ويذكر ربي ويعبد ربي، الأجر يتضاعف ويتزايد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. زيد سر ثاني، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. الله أكبر، عباد مفروض هنا نحبسه. شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ولله المثل الأعلى. أنت راك تعمل في مؤسسة، كاين تقرير سنوي راح يقدم، وهذاك التقرير السنوي راح يأخذ مليح من اعتبار هذه الأيام، قال هذه الأسابيع. كاين شهر كنت تخدم فيه مليح، تقرير عظيم جدا راح يطلع للمسؤولين. لا شك أن الإنسان يجتهد فيه أكثر من أي وقت مضى، يجتهد مليح ليبيض صحيفته، وإحنا الأعمال تاعنا راح ترفع إلى الله تبارك وتعالى. والرفع بين قوسين إخواننا أنواع، رفع الأعمال هذا أنواع. كاين الرفع الأول هو الرفع اليومي، في 24 ساعة يتكرر، كاين رفع يومي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أعمال الليل ترفع قبل النهار، وأن أعمال النهار ترفع قبل الليل، معناتها مرتين ترتفع الأعمال، أعمال تاع اليوم، اليوم والليلة، هذا يسموه الرفع اليومي. كاين رفع واحد آخر هو الرفع الأسبوعي، مرتين في الأسبوع، الاثنين والخميس. ولذلك استحب النبي عليه الصلاة والسلام صيامهما، مليح كان يحب يرفع العمل تاعه وهو صائم عليه الصلاة والسلام. الشيء الثالث هذا الرفع السنوي، الرفع السنوي متى؟ في هذا الشهر ترفع الأعمال تاع السنة إلى الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بها، ليكون ذلك حجة عليه أولا من ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، الأعمال السنوية في هذا الشهر. وكاين النوع الرابع وهو الرفع العمري في آخر العمر، حينما تنقضي الأنفاس، حينما تقبض الأرواح، حينما تطوى الصحف إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا هو النوع الثالث من أنواع الرفع تاع الأعمال، يكون وقتاش؟ يكون في شعبان، في شهر شعبان ترفع الأعمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ترفع أعماله وهو صائم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله الله، الصيام عبادة جليلة، ومن بعد كل عبادة فهي فاضلة، ما دام أن الأعمال ترفع في الشهر، إنسان يحرص كل الحرص، إنسان عاقل يحرص كل الحرص على تبييض هذه الصحيفة، على تزيين هذه الصحيفة، على أن هذه الصحيفة تصعد إلى المولى تبارك وتعالى طيبة صافية نقية بيضاء ثرية بالحسنات، نقية من الذنوب والسيئات. هذا العمل الثاني يدخل في الاستعدادات، بارك الله فيكم. الشيء الثالث، شوف هذا رفع الأعمال، والله يذكرني قبل ما ننتقل لنقطة أخرى، إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى معروف من العباد من الزهاد، كل اثنين وخميس قال كان يبكي بكاء شديدا حتى يبكي زوجته، يبكي يبكي حتى تشوف زوجته تبكي معه، فإذا سألته عنده جواب واحد يقوله، أقول هذا يوم ترفع فيه أعمالي إلى الله، فما أدري كيف ترفع، والله هذا اليوم راح ترفع الأعمال تاعي إلى الله، كيف ترفع الله أعلم. فهؤلاء كان القلوب تحهم حية عليهم رحمات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث بارك الله فيكم، ونحن نتكلم عن الاستعدادات، إذا ذكرنا الدعاء والإلحاح فيه، ذكرنا ثانيا الصيام، وكيف نقول الصيام؟ كي تصوم يوما واحدا فأنت على خير، صمت يومين ثلاث أيام أنت على خير، تحريت صيام الاثنين والخميس هذا الشهر لتجمع بين الخيرين، لتجمع بين البركتين، بركة شعبان وبركة الاثنين والخميس، فأنت على خير، صمت النصف الأول فأنت على خير، صمت أكثر من ذلك فأنت على خير. إذن وش صوم؟ رك على خير. فأنا كما قلت في الجمعة نقول الآن إنسان حاول تسجل اسم ساعك. إحنا دائما نقول كل ما لأن علاش الناس يتفاوتون. إحنا هذا ربي خلقنا. لعلك أنت تكلم عن الصيام كان يقول لك وخير ما يتكلمش عن الصيام يبدل الموضوع. لأنه يقول كان نفسي لا تطاوعني. وقد تجده هو نفسه هذا الإنسان تجده الله يبارك صدق عنده واحد النشاط ما شاء الله واحد أخوه لا يفرح يتحيى الصيام ويصوم ويقول صوم يصوم لكن كي تكلم على الصدقة قلت خريب دي الموضوع وعنده دراهم صدقوا خريب دي الموضوع كل واحد كيفاش يا حاج العلماء قال لك علاش الدين تعالى الله يبارك وش قلنا مقبل التوازن والتكامل دين متكامل دين متكامل في عبادات كثيرة كيف في عبادات بدنية محضة مثل الصلاة في عبادات مالية محضة مثل الزكاة والصدقات في عبادات بدنية ومالية مثل الحج وهكذا عبادات متنوعة ومن بعد هذه العبادات كما قلنا احنا يا الناس كل واحد مش يفتح له ربي كلي عنده همة عظيمة جدا في الصدقة ما شاء الله كلي عنده همة عظيمة جدا في الصيام كلي عنده همة كيف دي يصلي كما كان واحد من السلف حتى عرف بالعمود اسمه العمود العمود بلي زوجة لزوجها قالت له حبيت نفهم في هذا السطح كان واحد العمود نشوفه غير في الليل في النهار يتنحى ما كانش عارف بالإنسان وين تنصب شو العنبالة بوطو يجي هو واقف يصلي همة عظيمة في الصلاة كان عنده همة عظيمة في القيام كان عنده همة عظيمة في قراءة القرآن يثقل عليه الصيام تثقل عليه بعض العبادات لكن الحمد لله يقرأ قرآن ويحفظ وكذا وعنده همة عظيمة والحمد لله دي قاع أبواب الخير لكن أنا وش أقول نفسي دايما وأقول خاوتي حاول كل عبادة حتى ولو جاتك ثقيلة حاول أن تضرب بسهم فيها حاول تشارك فيها تكون عندك مشاركة تكلمنا الآن عن صيام شعبان لا يخرج شعبان وأنت ما سجلش نفسك سجل نفسك القائمة على الصائمين صم يوما صم يومين حسب القدرة سمعت أنت صدقة في المسجد الإمام نادى للصدقة حاول شارك بما تقدر عليه ولو كنت فقيرا شارك بشيء تقدر عليه بصح شارك في هذا الخير وهكذا وين تسمع خير وقادر تشارك فيه ما توليش الظهر توكل على الله عز وجل وما يدريك رحمة ربي واسعة يا أخي يا أخي هذه الجنة هذه ندخلها برحمة الله عز وجل اجتهد ورحمة ربي واسعة فلعلك أن تنادى يوم القيامة من أبواب الجنة كلها وما ذلك على الله بعزيز يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما حكمة تكلم منهم الصحابة في هذا الموضوع تمناه قالوا أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله وهل يدعى أحد منها جميعها احنا نعرف بأبواب الجنة ثمانية باب المصلين وباب الريان الصائمين وباب المجاهدين وباب المتصدقين كل باب الفئة من الناس مجتهدة في ذلك الباب صح قالوا أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله كان واحد يعيط له من جميع الأبواب قال نعم وأرجو أن تكون منهم الله أكبر تزكية عظيمة جدا إن شاء الله تكون منهم فإحنا علاش رحمة ربي واسعة نشارك نشارك نشارك نشارك في العبادة لعلي أن أنادى من الأبواب كلها وما ذلكم على الله بعزيز هكذا خوتي وين كنا صح الأمر الثالث بارك الله فيكم الإكثار من تلاوة القرآن نزلنا في استعدادات الإكثار من تلاوة القرآن تعرفوا باللي كان بعض السلف قديما كيجي شعبان كان صاحب تجارة فيغلق حانوته في شهر شعبان لما يتفرغ للقرآن سبحان الله العظيم بعد شهر القرآن هو شهر رمضان لكن يوجد روحه يجهز نفسه انت تقول دوك يجي رمضان نقرأ 5 ختمات 6 ختمات 10 ختمات لكن يجي أيام الأولى لا بس وبعد الختمة الأولى ممكن ما تكملهاش تبدأ تجيك الأشغال والظروف وتبدأ تتعب وكذا لأنك لم تتهيأ ما جهزش نفسك ما وجدت روحك صح ولا لا فلذلك كان هؤلاء يتهيئون يبدأوا يقرأوا القرآن الكريم في شهر شعبان حتى إذا جاء شهر القرآن كانوا مهيئين واضح ويقول واحد من السلف اسمه سلمة ابن كهين رحمه الله تعالى يقول كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء شهر شعبان كانوا يسمونه شهر القراء فالله الله في قراءة القرآن في هذا الشهر حفظكم الله وبعد تشوف سبحان الله كما قلنا شعبان كالمقدمة لرمضان وكالسنة القبلية لرمضان وتشوف النصوص الشرعية تجمع بين العبادات، تجمع بين العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن، ذكرنا الصيام والآن ذكرنا القرآن، يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، سبحان الله، يقبل ربي الشفاعة والوساطة، يعني دفع عليك الصيام، دفع عليك والقرآن، دفع عليك الصيام. يقول: يا ربي هذا العبد أنا منعته، يعني الصيام منعه من ماذا؟ من الطعام والشراب والشهوة بالنهار، يا ربي شفعني فيه. يقبل ربي الشفاعة تاعه. القرآن يقول: أي ربي منعته النوم بالليل، كان يقوم الليل بهذا القرآن، فشفعني فيه. فيقبل الله عز وجل شفاعتهما، فيقبل شفاعتهما، شفاعتهما. الله الله. إذن في الإكثار من قراءة القرآن، حفظكم الرحيم الرحمن. الأمر الرابع: التفقه في أحكام الصيام والقيام ونحو ذلك. شو هذه المجالس الآن؟ مجالس تكلم على رمضان، تكلم على استغلاله، على كذا، ما تضيعهاش. الكتب اللي تكلم على هذا الشيء، مطويات كذا، كل حاجة تشوفها تنفعك ما تضيعهاش. مش يمليح الإنسان يدخل في عبادة وهو مش متفقه قاع، يخبط فيها خط عشواء ويركب لها مثل ناقة عمياء، وكثير منا هذا شأنه. العجيب أنك ترى هكذا احنا نعرف رمضان وتهيئ رمضان وحبين يجي رمضان وكذا، لكن ما نعرف والو من أحكامه. وكل عام الناس تحكي وتشرح وتعلم وكذا، صح والو. لربما كان صيامي باطلا وأنا لا أدري، لربما كان قيامي فاسدا وأنا لا أدري، وهكذا. مشكل كبير. بل أقول أكثر، كان حاجة كبيرة واضحة، تلقى الإنسان يحج رحلة العمر، ورحلة العمر الحج هذا ربي جعله مرة واحدة، أوجبه مرة واحدة على المستطيع، مرة واحدة في العمر كامل وعلى المستطيع، مش على الناس كامل. معناتها من بكري الحج ماشي حاجة سهلة، ماشي عبادة سهلة. واليوم راكم تشوفوا الصعوبة تاعه. كاين ناس بالمال تاعهم بلا قرط تاعهم مسكين يموت وما حج، شحال ويبكي على الحج، يسجل ويسجل ويسجل ويسجل، ترى ماشي حاجة سهلة، ماشي غير المال، أشياء كثيرة. فتجده هكذا بهذه الصعوبة، والحمد لله يوفقه المولى تبارك وتعالى أن يحج بيته الحرام. مال كبير، جهد كبير، تعب كبير، يخلي الأهل، يخلي المال، يخلي كل شيء، يعني ما وش سهل. وبعد يروح لتما لعله يرجع بحج باطل، والله المستعان، لعله يرجع بالأوزار، والله المستعان. وراكم تسمعوا حكايات، تسمعوا بزاف أشياء، شيء عجيب جدا. علاش ما يتفقاش؟ كيفاش انت بدلت كاع المال؟ جريت شفت المعارف كذا كذا كذا الى اخره، مريحت شويه تتفقه في احكام الحج والعمره، تتعلم كيفاش الحج تاعي يكون مليح، كيفاش حج النبي عليه الصلاه والسلام. يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام حج حجا ظاهرا، والناس شافته ولبى بينهم صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. لم يقصر بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، لم يفرط، علمنا صلى الله عليه وسلم حج وقال: خذوا عني مناسككم، تعلموا من عندي. مش هكذا برك، شوف كان ناس مساكن تما يروح أمي ما يعرف والو، علاش ما تعلمش؟ كاين ناس واش يدير؟ يتبع برك الناس يديروا هكذا، يدير شو غير هكذا، مع أن الإشارة هذه تقريبا وين؟ في مكان واحد، حجر أسود قدرت توصل، اللهم بارك، ف تسلم عليه وتستلمه إلى آخره، ما قدرش تشير إليه، بسم الله الله أكبر وتمشي، لكن كل حاجة تشير إليه، القوم يشيروا لكل حاجة، الله المستعان. علاش يتبع برك مسكين؟ ولعله يقع في مطبات كثيرة جدا، قعد المال، قعد الجود، قعد كذا. أنا حبيت نقول بالعبادة، خليك أعبد ربي عز وجل على بصيرة، إذا حبيت ربي يتقبل منك العبادة، أعبد ربك تبارك وتعالى على بصيرة. إذن صح، إذا قلنا يتفقه، بارك الله فيكم، كما قال واحد: ألا قل لمن يدعي في العلم فلسفة، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. وانت الأشياء تعاود كل عام، لكن سبحان الله وين تقرأ وين تسأل وين تتعلم وين تحضر مجلس إلا وتستفيد، حتى يعني كان فايدة واحدة جديدة عليك، ما تقولش بلي هذا الباب هذا خلاص هضمته، كاش منها. العلم بحر خضم لا ساحل له، العلم بحر خضم لا ساحل له، ما عنده ساحل. العلم هذا واسع بزاف، ولذلك الله تبارك وتعالى لم يأمر بالاستزادة من المال، بل أمر بالاستزادة من العلم. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فاسمع مجلس اجلس، تخفى لك مسألة اسأل، تبع كاين في اليوتيوب حاجة ملاح، تاع علماء لباس بهم، اتعلم اتفقه اتبصر، حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى تكون عبادتك موافقة أو قريبة من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا قدر المستطاع. يا أخي كما قلنا في الحج، خذوا عني مناسككم، مشي على واحد آخر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلوا، حديث مالك بن الحويرث المعروف، صلوا كما رأيتموني أصلي. مشي هكذا برك، كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عثمان لما توضى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ايش قال؟ من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا كان يعلمنا، علمنا الوضوء، علمنا الغسل، علمنا التيمم، علمنا الصلاة، علمنا الحج، علمنا كل شيء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأمر الرابع حفظكم الله. الأمر الخامس بالنسبة للاستعدادات، النفع، الحرص على كل ما يعرف بالنفع المتعدي، لأنه الشيء اللي ذكرناه يسمى عند العلماء النفع القاصر. تدعي لنفسك، تصوم لنفسك، تتفقه لنفسك، إلى آخره، نفع قاصر. وكاين النفع المتعدي، النفع اللي يوصل للناس. من الاستعدادات أنه تشوف الكلام اللي نقوله هذا ما وصله لواحد آخرين. عندنا جيراننا، عندنا أهلنا، أزواجنا، أولادنا، بناتنا، والدينا، خوتنا، خواتاتنا، فاميليا تاعنا، عندنا أصحابنا في العمل، زملاء، عندنا زملاء في الدراسة، إلى آخره. علاش ما توصلهمش الخير هذا؟ على بال كثرة الكلام على الموضوع يخلي الناس تتهيأ له. هذا الكلام اللي نقوله، وتقول أصحابك وكذا والدنيا، الناس اللي يتهيئوا لرمضان، يوجدوا روحهم، وهذا مهم جدا. هاو جاي رمضان خاوتي، إن شاء الله رمضان تبدلوا، هاو جاي رمضان عبا كنا نديروا كذا وكذا، إن شاء الله ربي يوفقنا، نتوبوا واش رايكم؟ والله غير فيها، وهكذا، واش يشجعوا بعضنا بعضا. قالوا واش رايكم نديروا برنامج لرمضان؟ برنامج تاع قراءة قرآن، برنامج تاع كذا، واش رايكم؟ آية فيها، واش رايكم كان من دوك نخبيو شوية دراهم؟ وجاي رمضان إن شاء الله كشما نصدقوا، كشما نعاونوا، كشما نديروا قفة، نديروا قفة اثنين ثلاثة للفقراء واليتامى والأرامل وغير ذلك، وهكذا. هذا زرع الحس تاع رمضان هذا مهم جدا. ثم معه أيضا الدعوة إلى التوبة، هذا من الاستعدادات، أن الإنسان يدعو نفسه لأن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، ويدعو غيره أيضا. لأن كما دائما قلناها ونعودوها ونكررها، شهر رمضان بحد ذاته داعية. شحال من الناس يتوبوا في رمضان؟ غير يجي رمضان ما يفيقش كيفاش، وشو يجبدوا، يدفعوا إلى التوبة، يدفعوا إلى الذهاب إلى بيوت الله، يدفعوا إلى قراءة القرآن، إلى القيام، إلى آخر ما هنالك. فرمضان وحده راه داعي إلى الله عز وجل. إحنا نزيد شوية ننصح الناس ونذكرهم، النفوس مهيئة، النفوس مهيئة. ودير في بالك حاجة، أنت لما تدعو إلى الله تبارك وتعالى، لما تدعو إلى الله ستؤجر أجرا عظيما. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، صح ولا لا؟ شكون خير من هذا؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، اسمع أجر كبير، قول تاعك عظيم، راك تؤجر. حاجة ثانية، وأنت تدعو إلى الله راك تخلي نفسك إن شاء الله تثبت، لأنه عيب عليا أنا هادو ما كنت نصحهم، كنت نهضر لهم على الصلاة، كنت نقول لهم ماشي مليح مخالطة النساء والفتيات الأجنبيات، ماشي مليحة كذا كذا، وبعد أنا نوقع في هذه المطبة، لا لا نحشم من عرضي، ولا لا لا راهي تساعدك على الثبات، شي كما إنسان اللي عمره مدعى تساعدك على الثبات. ثم أنت كي تدعو الناس فيهم خير بإذن الله تعالى، دعيت 10، دعيت 20، ما كاش واحد يستجيب، ما كاش اثنين، هادو إن شاء الله راح يكونوا في ميزان حسنة تاعك إن شاء الله. ثم راح يعاونوك، سيكونون سندا لك، يعاونوك ولا تقرأ في جو، تدرس في جو مليء بالفتن، مليء بالشهوات المحرمة، مليء بأنواع الانحراف. لما تخدم هذه الخدمة اللي نتكلموها راح تنقص من الشر، والله الذي لا إله غيره، تنقص من الشر لا محالة. وكيجي معك واحد اثنين ثلاثة يبدأوا يصليوا يتركوا المنكرات، هذو قاع قوة، هذو قوة راهم يقللوا من الشر، الشر هو ينقص والخير يتضاعف ويتزايد بإذن الله تعالى. وهكذا قل في موضع عملك، في بيتك، في أسرتك. كاين لإنسان وحده في الأسرة يقول كاين كافح وحدي، كاع ما يصلوش، كاع كذا كاع كذا، بصح خدم معاهم. هاد الناس ما توصلهمش انت شكون يوصل لهم؟ هاد الناس ما تصبرش عليهم انت شكون يصبر معاهم؟ هاد الناس ما توري لهمش انت الطريق المستقيم شكون راح يوريه لهم؟ واش سنة المسلسلات يوري لهم طريق مستقيم؟ سنة اليوتيوب واش سنة؟ فانت اقرب الناس اليهم، وري لهم طريق واصبر عليهم واثبت معهم، فانت على خير كثير ان شاء الله تبارك وتعالى. الامر السادس حفظكم الله في الاستعدادات، وهذا الامر الاخير، توفير المال. هذه نقولها حاجه مهمه جدا، توفير المال لتتصدق في رمضان. حاول خبي شويه، خبي شويه، ماشي باش تاكل بزاف. هاش كاين ناس يقول توقرب رمضان لازم نخبيو، هاش يخبي باش الميدة والطاولة تكون بيان قرني مزينة مليح مليح، وما دوش يأكل، ممكن يأكل 10%، يأكل 10% مشي له محطوط كامل. الناس يتشهوا في رمضان، يشري كلش مسكين وما يأكل والو، يأكل بعينه، يأكل غير بعينه، ما مستعان. يحكي لكم عن ذاك الإنسان، يحكي هو بنفسه، قال لي ما فقش طالع من تحته من باب الواد ونشري. قال لي صيب خبزة هكذا نشريها، صيب مدورة شوية نشريها، صيب عاملة هكذا نشريها. وصل للدار قال لي صبت 17 خبزة. شكون راح ياكل 17 خبزة هذه؟ هذا الخبز بركة، ما نحكوش حاجة لواحد آخرين. فالإنسان يتشهى، يقول لك رمضان ما ندير له البيجي تاعو. علاش البيجي تاعو؟ علاش الميزانية تاعو؟ ميزانية باش ياكل وما ياكلش. بالك أكثر الطعام مصيره صناديق القمامة وما هو مستعان. مشكل كبير. إذا لا خبي شوية الآن باش إن شاء الله تشارك. شارك انت سمي جزء عليك رمضان كامل، ما كاش اسره واحده فقيره، اسره تاع ارمله مع الايتام تاعها، ما قدرش دير لهم قفه، حتى اقل قفه واحده ما نقدرش انا وصحابي. ما انت صغير يعطيك بابك شويه، تعطي كيبك شويه، خبي حاجه مليحه تعود نفسك على هذا الشيء. ما قدرتش وحدك انت وخوك، انت واختك، انتوما في الفاميليا، قال لا نديروا على الاقل قفه واحده. او جاء هذا موسم تاع خير، موسم عظيم يا اخواننا، موسم عظيم، شهر رمضان ما تضيعوش. قال نخبيوكش ما نديروا، نشاركوا في الخيرات، نشاركوا في الخيرات، نشاركوا في الجوائز، تحفظ القرآن نعمة كبيرة إن شاء الله من الصدقات الجارية، وهكذا. المهم أبواب الخير كثيرة واسعة، بارك الله فيكم. هذا هو الشق الأول، ربي بارك فيكم في هذا الموضوع، وش هو؟ الاستعدادات. الشق الثاني تصفية الحسابات، كان حسابات لازم نصفيها. حاجة الأولى قاع إبراء الذمة من الصيام الواجب. انت ممكن كان ايام السنه الماضيه ما صمتهاش، كنت مريضا، كنت مسافرا، امراه كانت في الحيض تاعها، في النفاس تاعها، كانت مريضه، كانت مسافره، لا ادري. فانسان افطر بعض الايام، ما صامش في شوال، ما صامش بعد ذلك، ما صامش لان وصل عليك رمضان. لا ينبغي ان تؤخر. الحديث في صحيح البخاري، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. الشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت مشغولة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما قضيش ثم ذلك الأشهر كامل. كي وصلت شعبان خلاص راح توصل. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هذا دليل على أنه لا يجوز تأخير الصيام إلى ما بعد رمضان من غير عذر. إذا كان عذر ما فيش مشكلة، ما عندك حتى عذر، لا ينبغي أن تتهاون. عام كامل ما صمتش الآن وصل عليك شعبان، عندك بعض الأيام ما صمتهاش، صمها حفظك الله، صمها حفظك الله قبل أن يدخل رمضان الجديد، رمضان جديد. هكذا متفهمين؟ إذا هذا نقول تصفية الحسابات، عندك رمضان واجب عليك، أبرئ ذمتك من هذا الصيام الواجب. واحد. اثنين، إخراج الزكاة الواجبة. إخراج الزكاة الواجبة، تقول لي علاش؟ طبعا الزكاة عندها، عندها الوقت تاعها، عندها النصاب، وعندها الحول، وعندها كذا الأحكام المعروفة. لكن سبحان الله كاين واحد الأثر، هذا يذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، مش قال؟ قال رضي الله عنه: قال كان المسلمون إذا دخل شعبان أقبلوا على المصاحف فقرأوها وأخرجوا زكاة أموالهم. تبع معايا، قال كان المسلمون، أو يذكر حاجة عن الأولين زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن بعده من التابعين، قال كان عندهم هذا، كان معروفا إذا دخل شهر شعبان أقبلوا على المصاحف فقرأوها. كما قلنا شهر القراء، يهتمون بقراءة القرآن. زيد. وثانيا قال: وعلى زكاتهم فأخرجوها، يقبلون على الزكاة فيخرجونها في شهر شعبان. الفايدة الأولى، الفايدة الأولى نستفدوها هذا الربط الطيب، الربط البديع بين قراءة القرآن، بين قراءة القرآن والصدقة. وين تسيبوا هذا الربط هذا؟ سيبوه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حينما كان يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام في رمضان فيدارسه القرآن. صح، كان كل عام يجي درس القرآن مرة، العام الذي قبض فيه وتوفي فيه عليه الصلاة والسلام درسه مرتين اثنتين. وفي هذا الحديث نفسه وش كاين؟ هاي كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أسخى الناس، أكرم الناس. شوف صدقة، صدقة مع القرآن، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم أسخى الناس وأكرم الناس، لكن في رمضان يزيد السخاء تاعه ويزيد الكرم تاعه وتزيد النفقات والصدقات تاعه صلى الله عليه وسلم، حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. تعرف بأن الجلوس إلى كتاب الله تبارك وتعالى يعطي النفس هذه القوة، يعطيك هذه القوة في الصدقة ونحوها من العبادات. واضح، هذه وحدة. حاجة ثانية نستفدها من هذا الأثر تاع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنهم الوقت، الوقت لا، قلنا الأمر الثاني أنهم كانوا يتحرون، طبعا إذا وصل الوقت والحول وكذا خرج، وكان يتحروا شهر شعبان. علاش؟ من أجل الفقراء والمساكين، باش يتهلاو فيهم في شعبان. كي يجي رمضان عندهم واش يصرفوا، عندهم واش ياكلوا، عندهم واش يلبسوا إلى آخره. كان يتحروا إخراج الزكاة للفقراء والمساكين والأصناف المعروفة في شعبان، باش كي يجيو رمضان ما يشتغلوش بالمال ويخموا على الماكلة ويخموا على اللبس. لا لا، الحمد لله، يشتغلون بالعبادة. واضح، وهذا فهم سديد من هؤلاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثالثا، تصفية الحسابات. صفي نفسك وراسك وعقلك وقلبك من الأشغال تاعك. احنا أحيانا ما نعرفوش واحد السياسة اللي يسموها اليوم سياسة إغلاق الملفات. إغلاق الملفات، عندك بزاف دوسيات مفتوحين، عندك بزاف أشغال ما كملتهمش وقادر تكمل. علاش؟ في راسو باتري حاجة عايشة تعيش تعبان، بزاف مشاكل ما فليتهاش، وانت قادر عندك عشرة مشاكل. يا خويا نبدأ وحدة بوحدة، نعالج الأولى نكملها، نتبع المشكل الثاني حتى نكملو، الثالث حتى نكملو، الشغل الرابع حتى نكملو. نقص على روحي، نغلق الملفات، ما نخليش ملفات كاع مفتوحة، ما كملت ما غلقت حتى ملف. مشكل كبير، احنا عندنا أشغال كثيرة جدا نخلوهم بدون ندفعوا فيها. دفع دفع دفع دفع. وكثير من الناس يخليها كي يوصل رمضان، يوصل رمضان أشغال كثيرة، واش قدرت نحي الآن؟ نحيه، صدقني، من الأشغال. عندك شغالات في البلدية، في لاويلاية، في كادت على وثائق، رجليها الآن. يجي رمضان تكون تفرغ شوية، رمضان تاع عبادة، مش تروح تضيع نهار كامل وانت في لاشال وانت في الآخر وانت في الموفيسون في القلق إلى آخره. نأذنوا شيخ، هاي نأذنوا، معلش ونكملوا إن شاء الله، ربي يحفظكم. إبراهيم في الأرض الثانية هو الثالثة، إخلاص الكفر الثالثة، ونتالي من تخلص المرأة تشغلها خير الله عنك أشغال حوق لأداب أشغال توزاعها وإدارة وكذا، ولا أشغال عن الطبيب عند إخلال الزوجة الطبيب والسكتوبين ولا تنتم كزوج كل شيء ما هي الأشغال كان، ولا يزيد رحمون يزيد فجائبه كل شيء صوت في الناس في الدوار، صوت في الناس في الأخبار والمجلات والمجلات، فاعل صوت في الشباب والنساء، يكون الله جد العهد بينهم وبين الله جل وعلا. هو الذي يحاسبنا سبحانه وتعالى كل شيء. احنا والو ونخطئ بالليل والنهار. انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا ومع ذلك يغفر لك ربي ويسامحك ويعفو عنك. وهذا العبد ما خلقته ما رزقته ما حييته ما انت الذي تميته ولن انت الذي تحاسبه يوم القيامه ولا وش درت له وبعد غلطه صغيره تقطع عليه كل شيء أبدا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا صحنا حبين ربي يغفر لنا وربي سامحنا وربي يعفو عنا. يعني نحبوا هذا الشيء. علاش ما نعفوش على العباد؟ علاش ما نسامحوش العباد اللي غلطوا؟ احنا رانا نغلطوا ليل ونهار في حق الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. لما كاش من الإنسان يعفو ويصفح هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. جايك رمضان وانت مشكل مع فلان ومع فلان ومع فلان بل كاين لي مشكل تاعهم مع والديهم. بلايا عظيمه والله العظيم بلايا عظيمه. تعرف النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثه لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. ما ترفع صلاتك فوق راسك شبرا. من بينها ثلاثه شكون؟ واخوان متصارمان، رجل اما قوما وهم له كارهون، امرأة باتت وزوجها عنها ساخط، وأخوان متصارمان متشاحنان متباغضان متعاديان متهاجران متدابران. عشان تعبوا رحيم وقت لا ترفع. يجي حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن النصف من شعبان، أو جاء النصف من شعبان قريب إن شاء الله، فرصة عظيمة ذهبية من فرص العمر، يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر لكل مؤمن لا يشرك به شيئا إلا لرجل بينه وبين أخيه شعر. أو قال في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمشرك أو مشاحن، وفي لفظ إلا لمشرك أو قاتل، معناتها ثلاثة في الجملة. المشرك الله جل وعلا أن يعيذنا من الشرك كله صغيره وكبيره ظاهره وباطنه، والقتل نعوذ بالله من القتل. ثلاثة كل حقيقة الشرك قولها بعيد علينا الحمد لله، قتل بعيد علينا الحمد لله، لكن شيء ثالث واعر بزاف، مشاحن بينك وبين خوتك شحناء، بينك وبين خوك، بينك وبين فاميلتك وبين صاحبك كذا شحناء وبغضاء وتدابر وتهاجم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لكن ما كاش تهاجر وتدابر. أخ متصور بلي ربي يطلع ليت نصف من شعبان ويغفر، وبين قوسين هاد الليلة ماشي انت ما قمش قاعد الليل هاد الليلة تروح تقومها دون غيرها من الليالي، لا لا، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ما صمت كامل هذا اليوم تاع النصف تروح تصومه تتحره، لا لا، هاد الليلة أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يطلع إلى خلقه فيغفر لكل مؤمن لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاتل. فاحذر المشاحنة، بالك لا ترفع صلاته فوق رؤوس شبرا، حديث نصف الشعبان، حديث الاثنين والخميس، يغفر ربي عز وجل لجميع المؤمنين إلا لرجل بينه وبين أخيه شحناء، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. حاجة واعرة بزاف، راك محبوس، راك مسجون، أكدرت بينك وبين المغفرة والرحمة حواجز كثيرة، وفي كثير من الأحيان تكون حواجز يعني لأشياء تافهة كما قلنا، والله المستعان. إذا ما زال الوقت نزيدوا شوية شيخ، معلش إذا أحبوا جماعة معلش نزيدوا خمس دقائق، نخدمكم خمس دقائق باش باختصار، بدل هذا الموضوع عنده حساسية كبيرة وعنده أهمية كبيرة، ما ندخلوا رمضان وإحنا هكذا، هاك شوف يجوز علينا رمضان، يجوز علينا الأعياد، ما نحن نحسبوا أنفسنا، نريح نصلي ونصوم ونتعب ونحج ونعتمر وندير ونصدق وبعد ما كان والو، أعمال لا ترفع، بس ما مانيش في عقلي. إذا عز أخوك فهن قتلك، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، والله العظيم مرة والله مره ضعف، العفو والصفح والمسامحة، اقسم بالله العظيم إنها لا قوة وأي قوة ماشي أي واحد، قوة النبي عليه الصلاة والسلام لأذاوه وضربوه وطردوه وخرج يبكي من مكة التي هي أحب البقاع إلى الله وأحب الأراضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداروا واش داروا باش يقتلوه باش كذا باش يبطلوا الدعوة تاعو إلى آخره، لما رجع واستمكن منهم وقف هذاك الموقف اذهبوا فأنتم الطلقاء، روحوا عفوا لوجه الله اذهبوا فأنتم الطلقاء. والأحاديث يعني كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل، أحاديث كثيرة جدا معروفة عندكم، حفظكم الله، وهو أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، من اقتدى به نجح ونجا بإذن الله تعالى، كل الطرق إلى الله تعالى مسدودة، هكذا قال الجنيد رحمه الله، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة أو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نذكر قواعد باختصار شديد، قواعد تعينك على التسامح، تعاونك. القاعدة الأولى معرفة شؤم التهاجر والتدابر، تعرف التهاجر والتدابر وش يدير، أو سمعت النصوص نصف من شعبان صلاة ما ترفعش وكذا. نزيد لك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام ومن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار، ومن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. إذا قضية كبيرة بزاف، أتفكر هذا النصوص، إذا صحنا نؤمن بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا النصوص تكفينا، بارك الله فيكم. أما القاعدة الثانية ربي بارك فيكم، الوقوع في الخطأ من شيم البشر، ولا لا؟ لا، كل بني آدم خطأ، كله. إن ترك تعاتب هذا الإنسان وعاديته خطأ، غلط في حقك، معنى ذلك ضمنيا أنك أنت ما تغلطش. كش واحد يقدر يقول أنا ما نغلطش؟ كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فأنت تخطئ كما أخطأ هذا، أنت تخطئ وأنا أخطئ ونحن جميعا نخطئ، وأنا كما بدا بي كنغلط معاك، بدا بي تسمحني، فأنت لما تغلط معايا أنا سمحك. وضع إذا الخطأ هذا من سيم البشر أو من سيم البشر. بارك الله فيه. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ثلاثة، معرفة منزلة العفو والصفح والمسامحة، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. هكذا قال ربي تبارك وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله روى حديثا عظيما جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليزوجه من الحور العين ما شاء. لحب الحور العين يسامح ويعفو ويكظم الغيظ تاعه، فينادى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الخلائق ليزوجه المولى تبارك وتعالى من الحور العين ما شاء. القاعدة الرابعة: إن العفو عن الآخرين ليس بالأمر الهين لكنه صفة الأقوياء كما ذكر. العفو صفة الأقوياء ماشي العكس. الله ما نقدر يقول ما نقدرش، لا ضعيف انت. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. خامسا، العفو دليل سلامة الصدر. العفو كي تسامح قلبك صافي. 10 سنين تمزل شهيد الحقد، وش هذا القلب اللي عندك هذا؟ 10 سنين غلط معك قد نغلط مزلك شهيد وفرحان بروحك، قال الله ما نسامحه والله ما كذب، لا إله إلا الله، وين رايحين؟ اسمع قلب أسود هذا، قلب مليء بالأحقاد والعياذ بالله. المسامحة الدلب لهذا الإنسان، أعطاه ربي قوة كما قلنا، والدلب للقلب تاعو صافي بإذن الله سبحانه وتعالى. قلبه كما نقولوا إحنا بيض، هو حقد على أخوه 20 سنة ويقول لك أنا قلبي بيض، وين بيض هذا؟ وين بيض؟ القلب البيض يسامح ويعفو ويصفح. أبو دجانة عليه رضوان الله تعالى يخف آخر حياة تاعو وهو خارج من الدنيا، خارج من الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، رؤية على وجهه تهلل، وجهه يتلألأ يتلألأ في هذه المرحلة الصعبة، إنسان خارج من الدنيا مش سهل. فسئل عن أرجى عمل، والشي اللي خلاك هكذا باش كربك ربي هذا الإكرام؟ قال ما عندي أي شيء، مع أنه كان يعني معروف أبو دجانة رضي الله تعالى وأرضاه، لكن قال كان عندي أمران، زوج أشياء، أنني لم أكن أتكلم فيما لا يعنيني، دخلت روحي في حاجة ما تعنيني. اثنين، لم أكن أحمل غلا لواحد من المسلمين، ما كنتش نحمل الغل لواحد من المسلمين. كان واحد قديما قال لهم: كان الأولون يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. اسمع مليحة نختموا بها إن شاء الله. كان الأولون يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قيل ولما؟ علاش يعمل شوية ويأجرهم ربي بزاف؟ قال ذلك لسلامة صدورهم، ذلك لسلامة صدورهم، الله جل وعلا سلامة صدور ربي طهر القلوب تاعنا. هذا تقريبا. كاين اشياء واحده اخرى كنت حاب نقولها، معليش ان شاء الله نكتفي بهذا القدر، ان شاء الله نكون انتفعنا بحول الله تبارك وتعالى. لكن قلت حاجه، اتعلم حاجه باش تتغلب على نفسك الاماره بالسوء، وتتغلب على الشيطان الرجيم والنزغات تاعو والوساوس تاعو. عرفت فلزم غير تتعلم حاجه وتعجبك حاجه وتجيك في راسك باللي ان شاء الله راح نسقم روحي الان، خوش من بعد الان اقتنعت باللي صح عيب عليا، نصلي ونسلم من العشاء ارفد الهاتف باش ما يلعبش بك الشيطان، خاش تخرج منا الشيطان يعاود يلعب لك بقلبك، ارفد الهاتف عيط لفلان قال سمح بيناتنا. والله العظيم هذه قوه ماشي ضعف، قلناها ونعاودوها. تكلمنا على شعبان بارك الله فيكم باختصار. كاين احداث كثيره وقعت في شهر شعبان عبر التاريخ، احداث كثيره جدا، ويذكر المفسرون ان تحويل القبله حصل في شعبان، تحويل القبله لانه كانوا يصلوا الى بيت المقدس 17 شهر ولا 18 شهر عام ونص تقريبا، ثم حولت القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يقول كان نزلت في شهر شعبان. كذلك استحب بعض العلماء الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. علاش؟ قالك لأن قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نزل في شهر شعبان، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. قبل ما نختمه نسألكم واحد السؤال، والشيخ ولي خير شكون يجاوب هكذا؟ واش معنى بلي الأعمال ترفع يا أخي؟ كاين أربعة أنواع تاع الرفع، شكون يقولها لنا؟ ما يقوليش واحد، يقولهم لي كامل في أربعة. أربعة أنواع تاع الرفع الشيخ. جيد جدا. صحيت شهر شعبان، شهر شعبان صحيح. لا لا النص، لا لا النص يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر يا أخي. صحيح في شعبان عموما كيف خرج؟ بارك الله فيك أحسن. خلاص خلاص تفضل. ما كانش أفضل هدية من هذه؟ لا لا لا وزيد بسؤال شيخ الأخلاص تفيد وجدي همان هاي يا شاء قرآن والسنة ربي يحفظك ذاك الله بيصر الشيخ ذاك الله خير ربي يحفظك ربي يبارك فيك حسن الله إليك ذاك الله خيرا ربي يحفظكم ويبارك فيكم يعطيكم صحة. سامحونا طولنا عليكم شوية، إن شاء الله ربي يوفقنا لما يحب ويرضاه، وإن شاء الله بداك نتلاقوا في رمضان إن شاء الله إذا حب الشيخ، وإذا عشنا أدعينا إن شاء الله ربي يطول عمرنا ونكونوا قادرين إن شاء الله نتلاقوا في رمضان إن شاء الله ربي يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.